بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الطبيعة قوة. فإن وجد من يقول إن الطبيعة قوة أو جالت الكون فإنها قوة حية سميعة بصيرة حكيمة قادرة، فإننا نقول لهم هذا صواب وحق، وخطأكم أنكم سميتم هذه القوة الطبيعة، وقد دلتنا هذه القوة المبدعة الخالقة على الاسم الذي تستحقه وهو الله. الله عرفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فعلينا أن نسميه بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. هؤلاء الذين نسبوا الخلق إلى الطبيعة لهم سلف قالوا قريبا من قولهم، وهم الدهرية الذين نسبوا الأحداث إلى الدهر، فقد شاهدوا أن الصغير يكبر والكبير يهضم والهارم يموت بمرور الزمان وتعاقب الليل والنهار، فنسبوا الحياة والموت إلى الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. أولئك نسبوا الأحداث إلى الزمان، وهؤلاء إلى ذوات الأشياء، فهما صنوان في الضلال. ثلاثة، نظرية داروين. حاول أصحاب هذه النظرية أن يعللوا بها وجود الأحياء، وقد شاعت هذه النظرية وعمل كثيرون على نشرها بحسن نية لظنهم أنها حقيقة علمية، وعمل آخرون على نشرها بسوء نية لأنها وافقت أهواءهم، فهي تكذب بالأديان التي وصفت خلق الإنسان، وبذلك يجد الطائعون في الدين دليلا من العلم يرتكزون عليه ويدلسون على الناس به. ماذا تقول هذه النظرية؟ تزعم هذه النظرية أن أصل المخلوقات حيوان صغير نشأ من الماء، ثم أخذت البيئة تفرض عليه من التغييرات في كونه مما أدى إلى نشوء صفات جديدة في هذا الكائن، أخذت هذه الصفات المكتسبة توارث في الأبناء حتى تحولت مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين إلى نشوء صفات كثيرة راقية، جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقا أرقى، واستمر ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات حتى وصل إلى هذه المخلوقات التي انتهت بالإنسان. أساس النظرية. واحد، تعتمد النظرية على أساس ما شوهد في زمن داروين من الحفريات الأرضية، فقد وجدوا أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية، وأن الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات أرقى فأرقى، فقال داروين إن تلك الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأولى. اثنان، وتعتمد أيضا على ما كان معروفا في زمن داروين من تشابه جميع أجنات الحيوانات في أدوارها الأولى، فهو يوحي بأن أصل الكائنات واحد كما أن الجنين واحد، وحدث التطور على الأرض كما يحدث في أرحام الكائنات الحية. ثلاثة، كما تعتمد النظرية على وجود الزائدة الدودية في الإنسان التي هي المساعد في هضم النباتات، وليس لها الآن عامل في الإنسان مما يوحي بأنها أثر بقي من القرود لم يتطور لأنها تقوم بدورها في حياة القرود. شرح داروين لعملية التطور وكيف تمت. واحد، الانتخاب الطبيعي. تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة والإبقاء على الكائنات القوية، وذلك ما يسمى بزعمهم بقانون البقاء للأصلح، فيبقى الكائن القوي سليم الذي يورث صفاته القوية لذريته، وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن، وذلك هو النشوء الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى، وهكذا يستمر التطور وذلك هو الارتقاء. اثنان، الانتخاب الجنسي، وذلك بواسطة ميل الذكر والأنثى إلى التزوج بالأقوى والأصلح، فتورث بهذا صفات الأصلح وتنعدم صفات الحيوان الضعيف لعدم الميل إلى التزاوج بينه وبين غيره. ثلاثة، كلما تكونت صفة جديدة ورثت في النسل. تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية. واحد، علم الحفريات لا يزال ناقصا، فلا يدعي أحد أنه قد أكمل التنقيب في جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار، فلم يجد شيئا جديدا ينقض المقررات السابقة. وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم، فإن وجود الكائنات الأولى البدائية أولا ثم الأرقى ليس دليلا على تطور الكائنات الراقية من الكائنات الأدنى، بل هو دليل على ترتيب وجود هذه الكائنات فقط عند ملائمة البيئة لوجودها على أي صورة كان هذا الوجود. وإذا كانت الحفريات في زمن داروين تقول إن أقدم عمر للإنسان هو 600,000 سنة، فإن الاكتشافات الجديدة في علم الحفريات قد قدرت أن عمر الإنسان يصل إلى 10 ملايين من السنين. أليس هذا أكبر دليل على أن علم الحفريات متغير لا يبنى عليه دليل قطعي، وأنه قد ينكشف في الغد من الحقائق عكس ما كنا نؤمل؟ ولقد كتب الدكتور مصطفى شاكر سليم تعليقا على كتاب الإنسان في المرآة المؤلف كلايد كروكهون حول إنسان بيناندرتال الذي يزعم أنصار نظرية داروين أنه أول إنسان تطور من القرود أو الغوريلا. فقال الدكتور مصطفى: هو يتصف إنسان بيناندرتال بالصفات الطبيعية الرئيسة الآتية: مخ أكبر حجم من مخ الإنسان المعاصر، وجمجمة أكبر عريضة، إلى أن قال: إلى جانب أن السلسلة التي تغطيها الحفريات مقطعة غير متصلة بما يسمى الحلقات المفقودة. يقول الدكتور سوريال في كتابه تصدع مذهب داروين: واحد، إن الحلقات المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء وليست بالناقصة بين الإنسان وما دونه فحسب، فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة، ولا بين الحيوانات الرخوية وبين الحيوانات المفصلية، ولا بين الحيوانات اللافقرية وبين الأسماك والحيوانات البرمائية، ولا بين الأخير وبين الزحافات والطيور، ولا بين الزواحف وبين الحيوانات الأدمية، وقد ذكرتها على ترتيب ظهورها في العصور الجيولوجية. 2. تشابه أجنة الحيوانات. ذلك خطأ كبير وقع فيه بعض العلماء نتيجة لعدم تقدم الآلات المكبرة التي تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلف بها أجنة الحيوانات بعضها عن بعض في التكوين والتركيب والترتيب، إلى جانب التزييف الذي قام به وضع صور الأجنة المتشابهة العالم الألماني أرنست هيكل، فإنه أعلن بعد انتقاد علماء الأجنة له أنه اضطر إلى تكملة الشبه في نحو 8% من صور الأجنة لنقص الرسم المنقول. 3. أما وجود الزائدة الدودية في الإنسان كعضو أثري للتطور القردي فليس دليلا قاطعا على تطور الإنسان من القرد، بل يكون السبب وجودها هو وراثتها من الإنسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات فخلقت لمساعدته في هضم تلك النباتات، كما أن العلم قد يكشف أن لها حقيقة لا تزال غائبة عنا حتى اليوم. فالعلم كل يوم إلى ازدياد، وإذا كانت الخنوثة من صفات الكائنات الأولية الدنيا والزوجية من خصائص الكائنات الراقية، فإن الثدي من أمارات الأنوثة والعيد الفيل للذكر له ثدي كما للإنسان، في حين ذكور ذوات الحوافر كالحصان والحمار لا ثدي لها إلا ما يشبه أمهاتها، فكيف بقى أثر الخنوثة في الإنسان ولم يبق فيما هو أدنى منه؟ معنى داروين يزعم أن الإنسان تطور مما هو أدنى منه. تفنيد شرح داروين لعملية التطور. 1. يقول داروين إن هناك ناموسا أو قانونا يعمل على إفناء الكائنات الحية، فلا يبقى إلا الأصلع الذي يورث صفاته لأبنائه، فتتراكم الصفات القوية حتى تكون حيوانا جديدا. حقا هناك نظام وناموس وقانون يعمل على إهلاك الكائنات الحية جميعها قويها وضعيفها، لأن الله قدر الموت على كل حي، إلا أن نظاما وناموسا يعمل بمقابلة هذا النظام، ذلك هو قانون التكافل على الحياة بين البيئة والكائن، لأن الله قدر الحياة فهيأ أسبابها، فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار والنباتات والجاذبية، كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من الحيوانات. فالنظر إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء يحدث خلل في التفكير، فإذا كان هناك سنة للهلاك فهناك سنة للحياة، ولكل دور في الحياة، وإذا كانت الظروف الطبيعية من رياح ورعد وحرارة وماء وعواصف وغيرها قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعه كطمس عين أو تهديم بناء، فإنه من غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الجاملة والبريدة أن تنشئ عينا لمن لا يملك عينا أو تصلح بناء فيه نقص. إن العقل يقبل أن تكون الظروف الطبيعية صالحة لإحداث الخراب والهلاك، لكنه من غير المعقول أن تكون هذه الظروف صالحة لتفسير الخلق البديع والتصوير والتكوين المنظم المتقن. إن أي عضو من أعضاء الكائنات الحية قد رسم بإتقان وكون بنظام ورتبت أجزاؤه بحكمة بالغة المحيرة، ونسق عمله مع غيره في غاية الإبداع، ومن المحال أن ينسب ذلك الإتقان والنظام البديع إلى خط الظروف الطبيعية العشواء. قال جمال الدين الأفغاني في كتابه الرد على الدهريين بعد نقاش لهذه النظرية: وبعد ذلك فإني سائلهم كيف اطلع كل جزء من أجزاء المادة مع انفصالها على مقاصد سائر الأجزاء، وبأية آلة أفهم كل جزء منها بقية الأجزاء بما ينويه من مطلبه، وأي برلمان أو سينات مجلس الشيوخ عقدت لإبداع هذه المكونات العالمية التركيبة البديعة التأليف، وأن لهذه الأجزاء أن تعلم وهي في بيضة العصفور ضرورة ظهورها في هيئة الطير يأكل الحبوب، فمن الواجب أن يكون له منقار محصر لحاجته في حياته. إن هذا المبدأ الذي أطلقه داروين البقاء للأصلح قد دمر الحياة البشرية، لأنه أعطى المسوغ لكل ظالم فردا كان أو حكومة، لأن الظالم وهو يمارس غضبه وظلمه وحربه ومكره لا يمارس رذائل خلقية، إنما هو يمارس قانونا من قوانين الفطرة كما زعم داروين. إنه يمارس قانون البقاء للأصلح، وذلك الزعم هو الذي أعطى حركة الاستعمار كل بشاعتها. 2. أما الانتخاب الطبيعي الذي يكون به الميل في التناسل بين الأفراد القوية مما سبب اندثار الأفراد الضعاف وبقاء الأقوى، فليس ذلك دليلا على حدوث تطور في النوع، بل يفهم منه بقاء النوع القوي من النوع نفسه واندثار النوع الضعيف. أما إذا قيل إن تطورا يحدث على كائن ما فإنه يحدث فيه فتور، فإنه يحدث فيه فتورا جنسيا، لأن الألفة بين الذكور والإناث تنقص بقدر التباعد والاختلاف بينهما في الشكل. ذلك ما يقوله دوير زانسكي. أشهر المختصين بالجيولوجيا النوعية عام 1958 بالميلاد بعد قرن من داروين، فمن قوله في هذا المخالفة في الشكل تضعف الميل التناسلي منه، فالميل إلى التناسل يضعف بين الأشكال والأنواع المختلفة بقدر ذلك الاختلاف. وليس صحيحا أن الصفات المحسنة في فرد من الأفراد تنقل بوساطة الوراثة، فمثلا هذا الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته، كما أن العالم الغزير العلم لا ينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه. 3. أما القول بحدوث نشوء لبعض الخصائص والصفات العارضة ثم توريثها في النسل، فذلك ما يرفضه علم الوراثة الحديث، فكل صفة لا تكمن في الناسلة ولا تحتويها صبغة من صبغاتها فهي صفة عارضة لا تنتقل إلى الذرية بالوراثة. يقول الأستاذ نبيل جورج أحد ثقات هذا العلم: إن الانتخاب الطبيعي لأجل هذا لا يصلح لتعليل مذهب النشوء أو مذهب التطور، لأنه يعلل زوال غير الصالح، ونشأة المزايا الموروثة بين الأفراد، والقائلون بالطبرة يقصدون أن الحيوان الذي لم يكن له عين تتكون له العين فجأة بواسطة بعض الأشعة. فقد ثبت لدى المختصين أن الأشعة السينية تغير العدد في الناسلات، لكن أثر الأشعة تغيير لما هو موجود، لا إنشاء ما ليس له وجود، فعدد ناسلات القرد غير عدد ناسلات الإنسان، والأشعة لا تؤثر إلا في الناسلات الموجودة، فضلا من أن تحدث هذه الأشعة التي لا عقل لها ولا إدراك عقلا للإنسان يتميز به عن القرد وغيره من سائر الحيوانات. إن الأشعة تؤثر في الناسلات تأثيرا أقرب إلى التشويه منه إلى الإصلاح كما يحدث من الأشعة الذرية. وإلى جانب مخالفة علم الوراثة لنظرية داروين، فإن التجربة تنقضه، فهم اليهود والمسلمون من بعدهم يختنون أبنائهم، ولكن ذلك كله لم يسبب أن ولد أطفالهم بعد مرور سنين مختونين. وهكذا فكلما تقدم العلم أثبت بطلان نظرية داروين. النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد. 1. لو كانت النظرية حقا لشاهدنا كثيرا من الحيوانات والإنسان تأتي إلى الوجود عن طريق التطور لا عن طريق التناسل فقط، وإذا كان التطور يحتاج إلى زمن طويل فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة دفعات متوالية. 2. لو سلمنا أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي قد طورت كردا إلى رجل مثلا، فإن لن نسلم أبدا بأن هذه الظروف قد قررت أيضا أن تكون امرأة لذلك الرجل ليستمر في التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما. 3. إن القدرة على التكيف التي نشاهدها في المخلوقات كالحرباء التي تتلون بحسب المكان هي مقدرة كائنة في تكون المخلوقات تولد معها، وهي عند بعضها وافرة وعند بعضها الآخر تكاد تكون معدومة، وهي عند جميع المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها. فالقدرة على التكيف صفة كامنة لا صفة متطورة تكونها البيئة كما يزعم أصحاب النظرية. وإلا كانت البيئة فرض التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها من الجمادات. 4. تمتاز الضفادع على الإنسان بمقدرة على الحياة في البر والماء، كما تمتاز الطيور عليه بمقدرة الطيران والانتقال السريع وذلك بدون أذى، كما أن أنف الكلب أشد حساسية من أنف الإنسان، فهل أنف الكلب أكثر رقيا من أنف الإنسان؟ وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان في بعض الجوانب؟ كما أن عين الجمل أو الحصان أو الحمار ترى في النهار وفي المساء على السواء، في حين تعجز عين الإنسان عن الرؤية في الظلام، كما أن عين الصقر أشد حدة من عين الإنسان، فهل الصقر أو الحمار أرقى من الإنسان؟ وإذا أخذنا الاكتفاء الذاتي أساسا للرقي كما هو بالنسبة لحال الدول، فإن النبات يفوق الإنسان وجميع الحيوانات، لأنه يصنع طعامه وطعام غيره دون أن يحتاج لغذاء من غيره. وإذا أخذنا الضخامة أساسا للرقي عندئذ يجب أن يكون الجمل والفيل وحيوانات ما قبل التاريخ الضخمة أرقى من الإنسان. موقف علماء الطبيعة من النظرية. 1- المؤيدون للنظرية وتأييدهم كان أكثرهم انتصارا لحرية الفكر الذي كانت الكنيسة تحاربه وتقاومه، فقد شن علماء الطبيعة حربا ضد قصص الكنيسة وأفكارهم بعد أن ناشبت حرب طاهنة بين الفريقين. 2- المعارضون وهم المطالبون بدليل محسوس على فعل الانتخاب الطبيعي في تحويل الأنواع ولا سيما نوع الإنسان، فالمعترضون عليه طلبا للأدلة الطبيعية لا يقلون عددا أو اعتراضا عند المعترضين اللاهوتيين في أوروبا، وهذه بعض آراء العلماء المعارضين كما نقلها الأستاذ إبراهيم حوران. إن العلماء لم يثبتوا مذهب داروين بل نفوه وطعنوا فيه، مع علمهم أنه باحث فيه 20 سنة، ومنهم العلامة نيشل والعلامة دلاس قال ما خلاصته إن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان ولا بد من القول بخلقه رأسا. ومنهم فيرخو قال إنه يتبين لنا من الواقع أن بين الإنسان والقرد فرقا بعيدا، فلا يمكننا أن نحكم بأن الإنسان سلالة قرد أو غيره من البهائم، ولا يحسن أن نتفوه بذلك. ومنهم ميفرت قال بعد أن نظر في حقائق كثيرة من الأحياء إن مذهب داروين لا يمكن تأييده وإنه من آراء الصبيان. ومنهم العلامة فون بيسكون قال بعد أن درس هو وفيرخو تشريح المقابلة بين الإنسان والقرد إن الفرق بين الاثنين أصلي وبعيد جدا. ومنه العلامة أغاسيز قال في رسالة في أصل الإنسان توليت في ندوة العلم الفكتورية ما خلاصته إن مذهب داروين خطأ على باطل في الواقع وأسلوبه ليس من العلم في شيء ولا طائل تحته. ومنهم العلامة هيكسلي وهو من اللا أدرية وصديق لداروين قال إنه بموجب ما لدينا من البينات لم يثبت قط أن نوعا من النبات أو الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعي أو الانتخاب الصناعي. ومنهم العلامة تندل وهو مثل هيكل قال إنه لا ريب في أن الذين يعتقدون بالارتقاء يجهلون أنه نتيجة مقدمات لم يعلم بها، ومن المحقق عندي أنه لا بد من تغيير مذهب داروين. نظرية لا حقيقة لذلك كله، فقد أطلق على ما قاله داروين بشأن تطور نظرية التطور. وهناك فرق كبير لدى العلماء بين النظرية والحقيقة أو القانون، فالنظرية في اصطلاحهم هي ما تحتمل التصديق والتكذيب، أما الحقيقة أو القانون فلا يحتمل وجها من أوجه الباطل. لماذا انتشرت إذن؟ سبب انتشار هذه النظرية هو مجيئها في وقت أذن الله فيه أن يظهر باطل ذلك الدين المحرف المغير النصرانية على أيدي جماعة من أبنائه، فكان لتقدم العلوم أثر كبير في كشف زيف ذلك الدين، مما أدى إلى نشوب معركة ضارية ذهب ضاحيتها آلاف من علماء الطبيعة. وفي المعترك الحامي أخذ كل فريق في استخدام كل سلاح ضد خصمه، فانتشرت هذه النظرية سلاحا أشار علماء الطبيعة في وجه دينهم ثم في وجه كل دين وطئت أقدامه المستعمرة أرضه. لاعتقادهم بصدق هذه النظرية وانتقاما من ذلك الدين الباطل الذي وقف حجر عثرة أمام البحث فيما يدين العلوم الطبيعية ثم وسيلة لتعطيم أديان الأمم المستعمرة حتى يسهل على المستعمرين السيطرة على هذه الشعوب، وهكذا فرض التعليم الاستعماري هذه النظرية بعد أن حط مدينها في مناهج الدراسة وقدمها في ثوب علمي حتى يستطيع أن يقنع الطلاب بصدق هذه النظرية ليقرر ما ألقي في أذهان الطلاب من خلاف بين العلم الذي زيفوه والدين، فيكفر الناس بدينهم. ويكفي أن يعرف القارئ أنه بوساطة هذه النظرية انحرف كثير من أبناء الإسلام عن دينهم، ولذلك فقد حرص الاستعمار على تعليم هذه النظرية لأبناء المسلمين في مدارسنا في الوقت الذي يحرم فيه القانون الأمريكي تعليم هذه النظرية في المدارس منذ سنة 1935 للميلاد. ولكن أوروبا بعد أن قاضت على دينها المحرف عادت لتعلن أن نظرية داروين التي استخدمتها في المعركة لدعم موقفها ليست حقيقة علمية وإنما هي نظرية كلما تقدمت العلوم كشفت عن باطلها. القرآن ونظرية داروين. حين تكلم القرآن في الحقائق الأزلية فعلى الناس أن يصغوا وينصتوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأنه من العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما. وما علم الإنسان؟ إنه لا شيء بجانب علم الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكيف لا يعلم أمر خلقه وهو الذي خلقهم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وكيف يسمح للناس لأنفسهم أن يتحدثوا عن أصلهم البعيد وهم لم يشهدوا ذلك الخلق؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وما داموا لم يشهدوا فإن صوابهم في هذا المجال قليل وخطأهم كبير. عكس هذه النظرية هو الصواب الذي يقرره العليم الخبير خالق الإنسان، مخالف تماما لما قرره هؤلاء الجاهلون. فالله يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقا مستقلا مكتملا، وقد أخبر ملائكته بشأن خلقه قبل أن يجده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وحدثنا عن المادة التي خلقه منها، فقد خلقه من تراب، فإنا خلقناكم من تراب. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، والماء عنصر في خلق الإنسان، والله خلق كل دابة من ماء، فهو من ماء وتراب، هو الذي خلقكم من طين، هذا الطين تحول إلى صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وقد خلقه الله بيديه، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقد خلقه مجوفا منذ البداية. ففي الحديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. هذا الطين نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة، فأصبح سميعا بصيرا متكلما عاقلا واعيا. فقد أمر الله الملائكة بالسجود لآدم حين ينفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وأخبرنا الله بالمكان الذي أسكنه فيه بعد خلقه، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وبمجرد أن تم خلقه أخذ يتكلم ويفقه ما يقال له. ففي القرآن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عاطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، قالوا عليك السلام ورحمة الله. هذا الإنسان الأول هو آدم، وهو أبو الناس كافة، وخلق الله من آدم زوجه حواء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ولم يكن خلق الإنسان ناقصا ثم اكتمل كما يقول أصحاب نظرية التطور، بل كان كاملا ثم أخذ يتناقص الخلق. ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ولذلك فالمؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صورة آدم. ففي بقية الحديث السابق فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. وقد أخبرنا الحق أنه مسخ بعض الضالين من البشر قردة وخنازير، فالمستوى الراقي من الخلق يمكن أن ينحدر إلى المستوى الأدنى، أما أن تحول القرود والخنازير بشرا فهذا لا يوجد إلا عند أصحاب العقول الضعيفة. هذه لمحة مما حكاه القرآن وأخبرت به الأحاديث عن خلق الإنسان الأول. لم نستقصي النصوص من الكتاب والسنة في ذلك، وإلا فالقول في ذلك واسع وطويل، وهو يحكي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها غبش ولا خيال، وهذا الذي يبينه الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالانتساب إليه. أما ذلك الإنسان الذي يصوره أصحاب نظرية التطور، ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو صرصور، فإنه أصل يخجل الإنسان من الانتساب إليه. وذلك الإنسان الذي يدرسه علماء التاريخ للأطفال، الإنسان المتوحش الذي لا يفقه الكلام ولا يحسن صنع شيء، الذي يتعلم من الحيوان فيه الكثير من التجني على أصل الإنسان الكريم. وبعد، فقد آن لنا أن نفيق وأن نعود إلى ديننا الذي جاء به كتاب ربنا، ففيه الخير، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. آن لنا أن نعف عن نتاج العقول الآسنة المتعفنة في مثل هذه المجالات، عن المجالات التي قال الله فيها كلمة الفصل ولم يترك لأحد فيها قولا. يجب أن تتوقف هذه لازمة الفكرية التي تجعلنا نسارع إلى قبول كل جديد بدون روية وتفكر، ثم لا نفيق على خطأ ما أخذناه إلا بعد أن يهدمه بناته. الفصل الثاني: التعريف بالله وربط القلوب به. تمهيد: ما كان لنا أن نطيل في عرض المسألة الأولى لولا ما أثير حولها من شكوك وشبهات تقتضي من الباحث أن يبين عوارها، وقد آن لنا أن نبسط القول في المسألة الثانية وهي أهم مسائل هذا الباب وصلب هذه المباحث. وقد سبق أن قررنا أن القرآن سلك سبيلين لتقرير هذه الحقيقة الكبيرة. الأولى: الحديث عن بديع صنع الله في خلقه وبيان ما في هذا الكون من إعجاز اشتهاشه بعظمات الخالق سبحانه. الثانية: الحديث المباشر عن الله ذاته وأسمائه وصفاته ونعمه ومخلوقاته، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نفصل القول في ذلك، والله المستعان. المبحث الأول: دلالة الآيات الكونية على خالقها ومبدعها. المطلب الأول: منهج القرآن في الاستدلال بالآيات الكونية. واحد: ارتياد الكون عبر آيات القرآن. يأخذنا القرآن في جولات وجولات، نرتاد آفاق السماء والنجوم في جنبات الأرض، ويقف بنا عند زهرات الحقول، ويصعد بنا إلى النجوم في مداراتها، وهو في كل ذلك يفتح أبصارنا وبصائرنا، فيرينا كيف تعمل قدرة الله وتقديره في المخلوقات، ويكشف لنا أسرار الخلق والتكوين، ويهدينا إلى الحكمة من الخلق والإيجاد والإنشاء، ويبين عظيم النعم التي حبانا بها في ذوات أنفسنا وفي الكون من حولنا. إنه حديث طويل في كتاب الله يطالعك في طوال سوره وقصارها، وهو حديث مشوق تنصت إليه النفس ويلذه السمع ويستثير المشاعر والأحاسيس. ولقد طالعت الكثير مما توصل إليه العلم والعلماء في شتى جوانب الحياة يبينون أسرار الخلق ودلالة الخلق على الخالق، فما وجدت في شيء من ذلك كله ما وجدته في القرآن من جمال وصف ووفرة علم واستثارة مشاعر وحسن توجيه ودقة استنتاج، وكيف لا يكون كذلك وهو تنزيل الحكيم الحميد. فعل الله في الكون. تعال معي لنقوم بجولة مع الآيات القرآنية، نرتاد هذا الكون ليرينا كيف تعمل قدرة الله في مختلف أرجاء الكون. في الحبة تلقى في التربة فتنفلق وتضرب جذورها في التربة، فيخرج من الحبة الجامدة حياة تتمثل في سوق وأوراق وأزهار تفوح بشذا وثمار يتغذى بها الإنسان والحيوان، وفي الإصباح وهو ينبرج، وفي سكون الليل ومسير الشمس والقمر. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأما تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وانظر إلى مشهد السحاب كيف يصنعه الله، والبرد كيف يكونه ويصرفه. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ويحدثنا الله عن فعله في الظل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وانظر إلى تصريفه شؤون الحياة والأحياء والليل والنهار، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يكتفي القرآن بأن يرينا قدرة الله ويتعامل في الكون وعلمه يحيط بالمخلوقات وتصريفه للشؤون المختلفة، ولكنه مع ذلك يعرفنا بالغاية التي خلق الكون من أجلها. خلق الله هذه الأرض من أجل الإنسان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقها لنا على نحو يتوافق مع طبيعتنا وتكويننا ويحقق لنا الصلاح، وهذا ما سماه القرآن بالتسخير، وهو لا يخبرنا بذلك مجرد إخبار، وإنما يوقفنا على هذا التسخير الذي جعله الله في الكون. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ فالنجوم خلقت لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. والأرض والسماء وإنزال الماء من السماء والسفن السابحة في البحر والأنهار الجارية في جنبات الأرض والشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار، كل ذلك مخلوق لنا ولخيرنا ولصلاحنا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. اثنان، نعم الله في الكون. عرفنا القرآن بأن الله خلق هذا الكون وسخره لنا فجعله متوافقا مع جبلتنا وقدره تقديرا تصلح به حياة الإنسان. والقرآن يتخذ من هذا الحديث والبيان سبيلا ليشكر الإنسان ربه، إذ الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك فقد أفاض القرآن في ذكر النعم التي حباها الله عباده في ذوات أنفسهم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وفي الكون من حولهم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وخلق لنا الشمس والقمر على نحو يحقق النفع والصلاح، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، والأنعام من الجمال والأبقار والأغنام، وكذلك الخيل والبغال والحمير خلقها لنا على نحو يفيدنا ويتناسب مع طبائعنا وتكويننا، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، والبحر مخلوق لنا أيضا وفي خلقه على ما هو عليه ما يحقق لنا الشيء الكثير، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، والنحل خلقه الله ليقوم بذلك العمل الرائع لينتج لنا ذلك الشراب المختلف الألوان ليتغذى به البشر ويكون لهم شفاء، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. التعرف على الله من خلال آياته الكونية سبيل حث عليه القرآن. حتى القرآن عباد الله على النظر في آيات الله الكونية الأرض والسماء وما فيهما وما بينهما، وجعل النظر والتأمل في ذلك من الذكرى التي تنفع المؤمنين. وقد أعجبني تسمية بعض المعاصرين لهذا المنهج بقانون السير والنظر لكثرة حث الآيات القرآنية على ذلك، وقد يكون السير والنظر حسيان فيسير المرء بقدميه وينتقل من بلد لآخر، كما قد يكون النظر بالبصر وقد يكونان بالفكر والعقل. وقد جاء الأمر في القرآن أمرا عاما، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقد يأتي أمرا خاصا، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه. ثلاثة، استدلال القرآن بالآيات القرآنية على استحقاق الخالق الربوبية والألوهية وبطلان ما يعبد من دون الله. يتخذ القرآن من الآيات الكونية مادة يناقش بها المشركين ويقيم بها الحجة عليهم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ويبين لهم فساد معتقداتهم في معبوداتهم، فهي لا تملك صفات الربوبية والألوهية التي تستحق أن تعبد بها وتتخذ آلهة من دون الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن الآيات تبين عدم صلاحية الآلهة المدعاة للعبادة، فالله وحده الخالق للسماء والأرض، المنزل للماء من السماء، والمنبت به الحدائق التي تسر النفس وتبهج النظر، وهو الذي جعل الأرض قرارا وسير خلالها الأنهار وثبتها بالجبال، فهو المعبود الحق وغيره لم يفعل شيئا، فلا يستحق أن يعبد من دون الله. وعلينا أن نستخدم هذا الدوع من الاستدلال في مواجهة الكفرة والملحدين، فقد استخدمه الرسل من قبل وأكثر من الاحتجاج به، فهذا إبراهيم خليل الرحمن يناقش الملحد ويقيم عليه الحجة بهذا النوع من الاستدلال بحيث يخرس لسانه ويدهش فكره. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا موسى كليم الله يستخدم الاستدلال نفسه في مواجهة طاغية عصره فرعون ولا يزال يأتيه بالدليل في إثر الدليل حتى يعجزه فيلجأ إلى التهديد والوعيد. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بل إن هذا النوع من الاستدلال طريقة جميع الرسل. ارجع إلى سورة إبراهيم الآية 19 واقرأ ما قالته الأقوام المكذبة قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ثم إجابة الرسل حيث قالوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم فاستدلوا على صدق دعوتهم بأن الله سبحانه فاطر السماوات والأرض أي موجدهما وخالقهما. الكفر مستنكر مستعجب مع وضوح الأدلة. ولذلك يسأل القرآن سؤالا يشي بالعجب من كفر الكافرين مع وضوح الأدلة والبراهين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ويسأل في آية أخرى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إن مقتضى نظر الإنسان في نفسه وفي الكون من حوله يوجب عليه التوجه إلى خالقه وتعظيمه. ولذلك كان غريبا كفر الكافرين وجحد الجاحدين ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أربعة الذين ينتفعون بآيات الكون هم أولو الألباب. إن آيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية إلا للقلوب الذاكرة العابدة لأن هذه القلوب انكشفت عنها الحجب وتفتحت واتصلت بالكون العجيب. فالقرآن أقام الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون الهائل الجميل وهذه الوصلة هي التي تجعل للنظر في كتاب الكون والتعرف إليه أثرا في هذا القلب البشري وقيمة في حياة البشرية. هذه هي الوصلة التي يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعلم ويعرف. ولذلك نص القرآن على أن الذي يهتدي بآيات الكون هم صنف معين من الناس. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء هم الذين ينتفعون بآيات الكون لأنهم لم يقفوا عند حدود المنظر المشهود البادي للعيان بل نظروا إلى اليد التي تسيره والقدرة التي تصنعه. إنهم يستخدمون أبصارهم وأسماعهم وعقولهم وأفكارهم على خير وجه في هذا المجال مسترشدين بآيات الكتاب التي تعين السمع والبصر والفكر والعقل على التوصل إلى خير ما يمكن للإنسان أن يصل إليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالآيات تتكشف للذين يتفكرون ويسمعون ويعقلون أي على وجه الحقيقة المؤدية إلى المطلوب. أما الكفار فإنهم يشاهدون الحدث ولا يتجاوزونه بعقولهم وأفكارهم إلى صانعه وخالقه ولا يدركون الحكمة من وراء الخلق يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولذلك لم ينتفعوا بالآيات الكونية لأنهم لم ينظروا إليها من خلال المنظار القرآني قل ينظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولذلك فإن القرآن ينكر على الكافرين والجاهدين تركهم النظر والاعتبار أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. 5. العلوم الحديثة تقطع الوشيدة بين الناس والكون. يقول سيد قطب رحمه الله: إن مناهج البحث التي يسمونها علمية في هذا الزمان تقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون فيه. فالناس قطعة من هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقيم إلا حين تنبض قلوبهم على نبض هذا الكون، وإلا حين تقوم وثيقة بين قلوبهم وإيقاعات هذا الكون الكبير. وكل معرفة بنجم من النجوم أو فلك من الأفلاك أو خاصة من خواص النبات والحيوان أو خواص الكون كله على وجه الإجمال وما فيه من عوالم حية وجامدة، إذا كانت هناك عوالم جامدة أو أي شيء واحد جامد في هذا الوجود، كل معرفة علمية يجب أن تستحيل في الحال إلى إيقاع في القلب البشري وإلى ألفة مؤنسة بهذا الكون وإلى تعارف يوثق أواصر الصداقة بين الناس والأشياء والأحياء. وكل معرفة أو علم أو بحث يقف دون هذه الغاية الحية الموحية المؤثرة في حياة البشر هي معرفة ناقصة أو علم زائف أو بحث عقيم. إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح الذي يقرأ بكل لغة ويدرك بكل وسيلة، ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن الخيمة وساكن الكوخ، والمتحضر ساكن العمائر والقصور. كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده فيجد فيه زادا من الحق حين يطالعه بشعور التطلع إلى الحق، وهو قائم مفتوح في كل آن تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب. ولكن العلم الحديث يطمس هذه التبصيرة أو يقطع الوشيجة بين القلب البشري والكون الناطق المبين، لأنه في رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة المنهج العلمي، المنهج الذي يقطع ما بين الكون والخلائق التي تعيش فيه. والمنهج الإيماني لا ينقص شيئا من ثمار المنهج العلمي في إدراك الحقائق المفردة، لكنه يزيد ربط هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض وردها إلى الحقائق الكبرى ووصل القلب البشري بها، أي وصله بنواميس الكون وحقائق الوجود، وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس وحياتهم، لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الأذهان لا تقضي لها بشيء من سرها الجميل. والمنهج الإيماني هو الذي يجب أن تكون له الكرة في مجال البحوث والدراسات ليربط الحقائق العلمية التي يهتدي إليها بهذا الرباط الوثيق. 6. دلالة الخلق على صفات الخالق. إذا نظرنا إلى آلة دقيقة الصنع بديعة التكوين غاية في القوة والمتانة تقوم بعملها على خير وجه، فلا بد أن ندرك بلا كثير تفكير أن صانعها يتصف بصفة الحياة والعلم ولديه قدرة وإرادة إلى آخر تلك الصفات التي تنبئنا عنها الآلة. وهذا الكون يشي ويعرف بكثير من صفات الخالق، فمن ذلك قدرته وعلمه. هذا الكون الهائل الضخم الشاسع الواسع السائر وفق نظام دقيق لا بد أن يكون صانعه قديرا عليما، والله خلق الخلق بهذا التكوين الهائل وهذا النظام الكامل ليعرفنا بقدرته وعلمه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولا بد أن يكون العلم الذي يحكم هذا الكون شاملا كاملا، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو حكيم، فالنظر في هذا الكون يشي بأنه محكم متقن قد وضع كل شيء منه في موضعه المناسب، وخلق بالمقدار المناسب في غاية الجودة والإتقان. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ولذلك فإن الناظر المتبصر في خلق الله لا يرى إلا الكمال والإتقان، ولو بحث عن عيب في الخلق لأعجزه. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صفات أخرى. ما ذكرناه من دلالة الخلق على بعض صفات خالقه أردنا به التمثيل للحصر والاستقصاء، وهو تمثيل يفتح الباب للاستدلال والبحث، وإلا ففي الكون الكثير من الآيات الدالة على عظمة الله وعزته ولطفه. واستمع إلى الصفات الإلهية التي ذكرها الله في ختام كل آية من الآيات التالية: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 7. الله وحده المستحق للعبادة. الهداية التي يجلبها النظر والتفكر في الآيات الكونية توجه إلى عبادة الله وحده، فالله وحده هو الخالق المدبر المقيم للسماوات والأرض، الرازق المحيي المميت، لذلك فهو المستحق للعبادة دون سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وبهذا الطريق كما سبق أثبت القرآن بطلان الآلهة المدعاة وعدم استحقاقها شيئا من العبادة. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولذلك فإنه يذكر خلقه بالآيات الكونية وتصريفه الأمور وتدبيره الشؤون، ثم يعقب على ذلك في كثير من آيات القرآن بقوله ذلكم الله ربكم، أي ذلكم الإله الذي يستحق العبادة دون سواه. استمع إلى هذه الآيات وتأمل التعقيب عليها. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. المطلب الثاني، العلماء يبينون عجائب صنع الله في خلقه. وكان العلماء ولا يزالون يبينون عجائب صنع الله في خلقه ويعيضون أنفسهم بذلك كما يعيضون غيرهم. وسننقل طرفا مما توصل إليه العلماء في هذا المجال في القديم والحديث. وأحب أن يضع القارئ نصب عينيه وهو يقرأ هذه المقتطفات قول موسى لفرعون: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله أعطى كل شيء خلقه الذي يناسبه وهداه لما فيه صلاحه، وسنرى نماذج من هذا الإعطاء وتلك الهداية. 1. تكون الأجسام من الخلايا وانقسامها. ألف، مما تتكون أجسام الأحياء وكيف؟ يقول باحث معاصر هو الدكتور يوسف عز الدين مجليا هذا الموضوع: معظم الحيوانات والنباتات تتكون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقيقة الحجم التي نسميها الخلايا، كما يتكون المبنى من مجموعة من الأحجار المرصوصة. باء، لماذا تنقسم الخلايا دائما؟ ويتابع الدكتور يوسف عز الدين كلامه مبينا السر في انقسام الخلايا فيقول: وخلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام، وذلك الانقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا لأسباب عديدة، وكل خلية من هذه الخلايا تتكون أساسا من مادة عجيبة نطلق عليها اسم البروتوبلازم، وتوجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة، ومن هذه المحتويات أجسام دقيقة تحمل عوامل وراثية هي التي نطلق عليها اسم الكروموسومات. وعدد هذه الكروموسومات ثابت في خلايا كل نوع من أنواع الحيوانات والنباتات المختلفة، فعددها في خلايا القط مثلا يختلف عن عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو نبات الجزر أو الفول. وفي كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوجد 46 من هذه الكروموسومات. وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامنا فإن كل خلية جديدة لابد أن تحتوي على العدد نفسه من الكروموسومات، وهي 46. إذ لو اختل هذا العذر ما أصبح الإنسان إنسانا، والخلايا كما ذكرت دائمة الانقسام، يحدث هذا في جميع ساعات اليوم حتى في أثناء نومنا، ونحن حتى الآن لا ندرك حقيقة القوى المهيمنة على هذه العملية المذهلة، عملية انقسام الخلايا، بل يكتفي العلم بوصف الخطوات العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسة الميكروسكوب العادية أو عن طريق الميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر الأشياء تكبيرا أكثر بكثير من تكبير الميكروسكوب العادي. جيم، لماذا تختلف الخلايا التناسلية عن غيرها؟ وذكر الدكتور يوسف أن جميع الخلايا الناتجة عن عملية الانقسام في جسم الإنسان لابد أن تحتوي على 46 كروموزوما، فيما عدا نوعين من الخلايا هما الخلايا التناسلية أي الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في الأنثى. وعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية فإنها تنتج خلايا لا تحتوي على 46 كروموزوما، بل تحتوي على نصف هذا العدد، أي يصبح في كل خلية تناسلية ذكرية أو أنثوية 23 كروموزوما فقط. ثم بيّن لماذا يحدث ذلك فقال: يحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف عظيم، إذ إن الخلية الذكرية الحيوان المنوي لا بد أن تندمج مع الخلية الأنثوية البويضة لتكوين أول خلية في جسم الجنين، وهي التي نطلق عليها اسم الخلية الملقحة، حيث ينضم 23 كروموزوما التي في الخلية الذكرية إلى 23 كروموزوما التي في الخلية الأنثوية لكي يعود عدد الكروموزومات في الخلية الجديدة إلى العدد الأصلي وهو 46 كروموزوما. وهذه الخلية الملقحة التي أصبحت تحتوي على 46 كروموزوما توالى انقسامها فتصبح خليتين ثم 4 خلايا ثم 8 خلايا وهكذا حتى يتم تكوين الجنين الذي يخرج من رحم أمه، ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا حتى يصبح إنسانا كاملا النمو في كل خلية من خلاياه 46 كروموزوما، كما هو الحال في خلايا جسد أبيه وأمه وأجداده وجميع أفراد الجنس البشري. إن اختزال عدد الكروموزومات إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي للكروموزومات في الخلايا لا يمكن مطلقا أن يكون نتيجة مصادفة عمياء، بل لابد أن يكون نتيجة تقدير دقيق من قوة عليا تعرف ماذا تفعل، وهي في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة واحتمال الخطأ، إذ لو حدث خطأ مرة واحدة عند بدء الخلق لقضي على الكائن الحي قبل تكوين الجيل الثاني، أي أن هذا الترتيب لابد أن يكون قد تم منذ تكوين أول جنين ظهر في الوجود. ألا يكفي هذا وحده دليلا على وجود قوة عليا مدبرة مقدرة حكيمة؟ بل لماذا لا تنقسم خلايا المخ؟ أما النوع الآخر من الخلايا التي تخالف بقية خلايا الجسم فهي خلايا الدماغ، وهي تخالف بقية الخلايا في كونها لا تنقسم. وعن السر في عدم انقسامها يقول الدكتور يوسف عز الدين: لا يمكن أن يكون عن طريق التجربة واحتمال الخطأ والصواب أن الخلايا الوحيدة التي لا تنقسم هي الخلايا العصبية التي يتكون منها المخ وباقي الجهاز العصبي، لو انقسمت كما يحدث لباقي الخلايا لحدثت كارثة مروعة، إن خلايا المخ في هذه الحالة لن يمكنها الاحتفاظ بشخصية الإنسان وسوف تتلاشى جميع معالم الذاكرة في خلال ساعات قليلة. إن عدد خلايا المخ عند وليدة الإنسان أو أي حيوان آخر لا تزيد عليها خلية واحدة حتى وفاته، بينما نجد أن الكرات الدموية الحمراء التي تسبح في الدم ما هي إلا خلايا تموت ويحل محلها خلايا جديدة كل نحو مئة يوم، وتتكون الخلايا الحمراء الكرات الحمراء في نخاع العظام ثم تنطلق لكي تسبح في تيار الدم لتحل محل الخلايا التي استهلكت. ها السر في تفاوت قوة عضلات الجسم. ويتحدث الدكتور عن هذا الموضوع فيقول: أقوى عضلات في جسم الإنسان أو الحيوانات الثديية هي عضلات الرحم عند الأنثى، تلك التي تدفع الجنين ليخرج من بطن أمه، إذ لو لم تكن هذه العضلات بهذه القوة عند بدء خلق الإنسان أو غيره من الحيوانات لما خرج إلى الوجود أول جنين من بطن أمه. وتلي عضلات الرحم في القوة عضلات القلب والفكين، فعضلات القلب لابد أن تكون قوية لتصمد للعمل ليلا ونهارا لدفع الدم إلى الأوعية الدموية لمدة قد تطول لأكثر من 100 عام، وكذلك الحال في عضلات الفكين التي ينبغي أن تظل قادرة على دفع الأسنان لينطبق بعضها على بعض لكي تمضغ أطنانا من الطعام طوال حياة الإنسان. 2- مقاومة الأحياء لعوامل الفناء. ويقرر الدكتور يوسف وجود صفة مهمة تشترك فيها جميع الكائنات الحية من أدناها إلى أرقاها، هذه الصفة هي مقاومة عوامل الفناء، إذ إن خالق جميع هذه الكائنات يريد لها البقاء. إن فيروس الأنفلونزا يتشكل من أن الأغرب أشكال مختلفة، إذا صعب مقاومته هو القضاء عليه. والحشرة مع توالي الأجيال تكتسب مناعة ضد المبيدات الكيميائية لكي تقاوم عوامل الفناء وانقراض الجنس. بل في الإنسان نفسه لوحظ كثرة الإنجاب في فترات الحروب، كما لوحظ أن أي سيدة تواظب على تناول حبوب من الحمل مدة طويلة ثم تسوى عن تناولها بعض الأيام، فإن النتيجة في معظم الأحيان تكون إنجاب عدة توائم لتعويض النقص في الذرية الذي حدث في أثناء فترة الامتناع عن الحمل. وإذا استأصل الإنسان إحدى الكليتين لسبب من الأسباب، فإن الكلية الباقية يزداد حجمها وتؤدي عمل الكليتين، وكأن في الجسم عقلا يدرك به ما حدث من نقص فيسرع لتعويضه. الله وحده هو الذي زود هذه المخلوقات بهذه القدرة العجيبة على التوازن حتى لا تنقرض وتتعرض للفناء، كما زود العديد من الحيوانات بوسائل للدفاع عن أنفسها. لا يختلف في ذلك الإنسان عن العقرب أو الثعبان أو أم 44 أو غيرها. لا يمكن أن يكون هذا المبدأ أو القانون الذي يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام، إذ إن المصادفة لا يمكن أن تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات. 3. هداية النحل وشيء من عجائب صنع الله فيه. ويحدث ابن القيم رحمه الله تعالى عن بدائر صنع الله في خلقه مبينا هداية الله للنحل في أمور معاشه، وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب، وذلك أن لها أميرا ومدبرا وهو اليعسوب، وهو أكبر جسما من جميع النحل وأحسن لونا وشكلا. وإناث النحل تلد في إقبال الربيع وأكثر أولادها يكن إناثا، وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها، بل إما أن تطرده وإما أن تقتله إلا طائفة يسيرة منها، وذلك أن الذكور منها لا تعمل شيئا ولا تكسب. والنحل تقسم فرقا فرقا، فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه، ومنها فرقة تهيئ الشمع وتصنعه، والشمع هو ثفل العسل وفيه حلاوة كحلاوة التين، وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل، فينظفه النحل ويصفيه ويخلصه مما يخلطه من أبوالها وغيرها، وفرقة تبني البيوت، وفرقة تسقي الماء وتحمله على متونها، وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجياف والزبل. وإذا رأيت بينها نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتها حتى لا تفسد عليهن بقية العمال وتعديهن ببطالتها ومهانتها. وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته، فيبنى له بيت مربع يشبه السرير والتخت فيجلس عليه، ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء والخدم والخواص لا يفارقنه، ويجعل النحل بين يديه شيئا يشبه الحوض يصب فيه من العسل أصغى ما يقدر عليه ويملأ منه الحوض، ويكون ذلك طعاما للملك وخواصه. ثم يأخذن في ابتناء البيوت على خطوط متساوية كأنها سكك ومحال، وتبني بيوتها مسلسة متساوية الأضلاع كأنها قرأت كتاب إقليمس حتى عرفت أوفق الأشكال لبيوتها، لأن المطلوب من بناء الدور هي الوثاقة والسعة. والشكل المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار شكلا مستديرا كاستدارة الرحى، ولا يبقى فيه فروج ولا خلل، ويشد بعضه بعضا حتى يصير طبقا واحدا محكما لا يدخل بين بيوته رؤوس الإبر. فتبارك الذي ألهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن صنع مثله، فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة بصفتين، إحداهما أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلا، والثانية أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى بعض وامتلأت العرصة منها فلا يبقى منها ضائعة. ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المثلث فقط، إن المثلثات والمربعات وإن أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة، وأما سائر الأشكال وإن كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العرصة منها، بل يبقى فيما بينها فروج خالية ضائعة. وأما المثلث فهو موصوف بهاتين الصفتين، فهداها سبحانه إلى بناء بيوتها على هذا الشكل من غير مسطرة ولا آلة ولا مثال يحتذى عليه. وأصنع بني آدم لا يقدر على بناء البيت المسدس إلا بالآلات الكبيرة، فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوتها وتأتيها ذللا لا تستعصي عليها ولا تضل عنها، وأن تجتني أطيب ما في المراعي وألطفه، وأن تعود إلى بيوتها الخالية فتصب فيها شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصا تسيح سهلا وجبلا، فأكلت من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار فترجع بطانا، وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة تنضج ما جنته فتعيده حلاوة ونضجا، ثم تمجه في البيوت حتى إذا امتلأت ختمتها وسدت رؤوسها بالشمع المصفى. فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن صادفته فاتخذت فيه بيوتا، وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى، فإذا برد الهواء وأخلف المرعى وحيل بينها وبين الكسب لزمت بيوتها واغتذت ما ادخرته من العسل، وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة وتسيح في المراتع وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل، فإذا أمست رجعت إلى بيوتها. وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادرا إذا اشتهى التنزه، فيخرج ومعه أمراء النحل والخدم، فيطوف في المروج والرياض والبساتين ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه. ومن عجيب أمره أنه ربما لاحقه أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو من خدمه، فيغضب ويخرج من الخلية ويتباعد عنها ويتبعه جميع النحل وتبقى الخلية خالية. فإذا رأى صاحبها ذلك وخاف أن يأخذ النحل ويذهب بها إلى مكان آخر احتال لاسترجاعه وطلب رضاه، فيتعرف موضعه الذي صار إليه بالنحل فيعرفه باجتماع النحل إليه، فإنها لا تفارقه وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقودا، وهو إذا خرج غضبا جالس على مكان مرتفع من الشجرة وطافت به النحل وانضمت إليه حتى يصير كالكرة، فيأخذ صاحب النحل رمحا أو قصبة طويلة ويشد على رأسه حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف ويدنيه إلى محل الملك، ويكون معه إما مزهر أو يراع أو شيء من آلات الطلب فيحركه، وقد أدنى إليه ذلك الحشيش فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك. فإذا راضي وزال غضبه طافرا ووقع على الضغط وتبعه خدمه وسائر النحل، فيحمله صاحبه إلى الخلية فينزل ويدخلها هو وجنوده، ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام. ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة ولا تدين لطاعتها، والنحل الصغار المجتمعة الخلق هي العسالة، وهي تحاول مقاتلة الطوال القليلة النفع وإخراجها ونفيها عن الخلايا، وإذا فعلت ذلك جاد العسل، وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته. ومنها صنف قليل النفع كبير الجسم، وبينها وبين العسالة حرب، فهي تقصدها وتغتالها وتفتح عليها بيوتها وتقصد هلاكها. والعسالة شديدة التيقظ والتحفظ منها، فإذا هجمت عليها في بيوتها حاولتها وألجأتها إلى أبواب البيوت فتتلطخ بالعسل، فلا تقدر على الطيران ولا يفلت منها إلا كل طويل العمر. فإذا انقضت الحرب وبرد القتال وعادت إلى القتلى فحملتها وألقتها خارج الخلية. وفي النحل كرام عمار لها سعي وهمة واجتهاد، وفيها لئام كسالى قليلة النفع مؤثرة للبطالة، فالكرام دائما تطردها وتنفيها عن الخلية ولا تساكنها خشية أن تعدي كرامها وتفسدها. والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه، ولذلك لا تلقي زبلها إلا حين تطير، وتكره النتن والروائح الخبيثة، وأبكارها وفراقها أحرص وأشد اجتهادا من الكبار وأقل لسعا وأجود عسلا، ولسعها إذا لسعت أقل ضررا من لسع الكبار. ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه فقد خصت من وحي الرب تعالى وهدايته بما لم يشركها فيه غيرها، وكان الخارج من بطونها مادة الشفاء من الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام بمنزلة الهداة من الأنام. كان أكثر الحيوان له أعداء، وكان أعداؤه من أقل الحيوان منفعة وبركة. هذه سنة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.